وليعلم بأن أهل الخزعبلات والخرافات من السحرة والمشعوذين والدجالين يجب علينا جميعا أن نقف في وجوههم وألا نمكنهم من الدخول في هذا الباب، وألا نتساعد معهم في الذهاب إليهم أو في تصديقهم أو في دفع الأموال إليهم أو في طلب شفاء ما يكون عند الناس من أمراض أو نحو ذلك. ومن المعلوم أن كثيرا من القضايا التي يظن أن الإنسان مسحور فيها إنما يكون عند الناس ظنون مجردة وأوهام لا تستند إلى دليل أو برهان، وبالتالي لا يصح أن نجعل هذه الأحوال المتوهم فيها سبيلا إلى ارتكاب محرم كبير وذنب عظيم على سبيل التحقق واليقين. ثم إن فتح باب مراجعة السحرة يترتب عليه تقوية هؤلاء السحرة وتدعيم أمكنتهم، وفتح باب السحر بإلحاق الضرر بالآخرين من أجل أن يتخذ ذلك سبيلا إلى مراجعة السحرة بدعوى كشف السحر ورفعه. ومن هنا فإن الواجب الوقوف في وجوه هؤلاء السحرة وتبليغ الجهات المختصة عنهم والتعريف بأحوالهم والتحذير منهم. ومن المعلوم أن الساحر لم يستطع نفع نفسه، ولذا تجد أنه يستجدي الآخرين ويحاول أن يأخذ من أموالهم بدعوى أنه يبذل السحر في منافعهم أو في دفع الضر عنهم. وإذا كان الإنسان لا يملك دفع ضر عن نفسه ولا يملك جلب نفع لها فإن ذلك دليل على أنه لا يستطيع مثل ذلك مع الآخرين. والوصية لمن وقع به شيء من ذلك أن يلجأ إلى رب العزة والجلال بدعائه وتضرع بين يديه وسؤاله سبحانه وتعالى، والله تعالى قد وعد من دعاه بإجابة الدعوات، كما أنه يحسن به ويجوز له أن يرقي نفسه وأن يستعمل العلاج المباح الذي يتخذ لمثل هذا الأمر، وبذل الأسباب في تناول الأدوية وأخذها من الأمور التي جاء بها الشرع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أثابكم الله. أيضا له سؤال آخر حول هذا الموضوع، يقول: هل من يشاهد القنوات التي فيها من الكهنة مثل الذهاب إليهم؟ الذهاب إلى الكهنة أمر محرم، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أنه لا يؤجر عليها وإن كان يطالب بها ويسقط عنه الإثم بفعلها ولا يؤمر بقضائها. ولذلك فإن الذهاب إلى السحرة والعرافين والكهنة أمور محرمة وتعد من كبائر الذنوب، والاستماع إلى القنوات التي يبثها هؤلاء نوع من أنواع الذهاب إليهم، فإذا لم يكن هناك مصلحة شرعية من كون بعض الناس يريد أن يتقصي أحوالهم أو أن يختبر ما لديهم ليقوم بمجابهتهم وبالرد عليهم أو بتبليغ الجهات المختصة عنهم، فإنه إذا كان له عذر من هذه الأمور فلا حرج عليه في ذلك لما يترتب عليه من مصلحة شرعية. وأما إذا لم يكن هناك شيء من الدواعي الشرعية لمشاهدتهم أو مشاهدة المنجمين الذين يدعون معرفة الغيب ويذكرون للناس ما يتوقعونه من حوادث في مستقبل أيامهم، فإن الاستماع إليهم من المحرمات، ومشاهدتهم من أنواع إعانتهم على هذه المنكرات والمحرمات، فإن الاستماع إليهم يجعل لهم رصيدا في نسبة المشاهدة، مما يجعل أصحاب الإعلانات يعلنون عندهم، وبالتالي تتقوى قنواتهم ويستمرون في نشر باطلهم. ولذا فإن مشاهدة هذه القنوات لغير داع شرعي يعد من المحرمات الشرعية التي يجب على الإنسان الانتهاء عنها والتوبة مما حصل منه قبل ذلك لمشاهدته إياها. أثابكم الله من الأسئلة أيضا التي وردت على جوال البرنامج. هذا محمد يقول: أنا مقيم في الدمام وعملي يبعد مسافة نحو 220 كيلو متر وأرجع في نفس اليوم، وفي عودتي يدخل وقت صلاة الظهر، هل يجوز لي أقصر وأجمع أم القصر فقط لأني أصل إلى الدمام الواحدة ظهرا؟ المسافر الذي يقطع مسافة القصر يجوز له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك ما يتعلق بقصر الصلاة وجمعها، فقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع، فكان إذا ارتحل بعد زوال الشمس قدم العصر مع الظهر، وإذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر مع العصر. فدل هذا على أن المسافر يجوز له أن يجمع الصلاة وأن يقصرها، ومن هنا فلا حرج عليك في جمع صلاتي الظهر والعصر وقصر الصلاتين ما دمت تقطع هذه المسافة، ولو كان قطعك لهذه المسافة على جهة يومية، فإن العبد متى قطع المسافة جاز له أن يترخص بالرخص. فإذا صليت العصر في الطريق لكونك مسافرا، فإنه لا يلزمك بعد ذلك أن تجيب النداء لصلاة العصر، لكونك قد أديت الواجب قبل ذلك وبرئت ذمتك به. فإن أردت الأجر والثواب بإدراك صلاة الجماعة وبأداء صلاة العصر مرة أخرى، فإنك تنال بذلك الأجر، ويكتب لك أداء نافلة بسبب صلاتك معهم. وإن أردت أن تكتفي بصلاتك التي صليتها مع صلاة الظهر فلا حرج عليك في ذلك. أثابكم الله من الأسئلة أيضا، هذا يقول: قبل سنوات قال لي والدي: إن فعلت الشيء الفلاني ما أعفي عنك، وأنا قد فعلت وحاولت أن أطلب منه العفو قبل وفاته ولم أقدر، ماذا علي؟ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إليهما الاستماع لما يأمران به والاستجابة لطلبهما وتنفيذ ما يرغبان فيه. ومن هنا فكان الواجب عليك أن تستجيب لوالدك في هذا الأمر، وعليك اليوم أن تتوب إلى الله جل وعلا من ذلك الفعل، كما أنني أشير عليك بأن تبذل من أفعال الإحسان التي تنوي أن يكون أجرها للوالد ما يكون سببا من أسباب ارتفاع ما يترتب على عدم عفو والدك عنك، كما أنه يحسن بك أن تحسن إلى القرابة الذين تربطهم بك صلة من جهة الوالد، فإن ذلك من البر بالوالد. والقاعدة الشرعية قد ذكرها الله تعالى بقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمتى أحسنت إلى الوالد بتقديم عمل صالح يكون له أجره وثوابه، أو بصلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، فإنني أرجو بذلك أن يخفف الله عنك أو أن يرفع عنك آثار الفعل الذي ذكرت. ثابكم الله. هذه سائلة تقول أن هناك امرأة حامل ومدة الحمل 40 يوما، ثم أكلت العسل للعلاج فسقط الجنين، هل عليها شيء؟ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ النفوس، ومن ذلك ما يتعلق بالمرأة الحامل، فإن عليها أن تبذل الأسباب لحفظ ما في بطنها من الأجنة، وألا تفعل فعلا قد يؤدي إلى سقوطها. وقد قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن أنواع الاعتداء الاعتداء على الأجنة. وإذا كان تناول العسل ليس المراد به التأثير على الجنين والحمل في بطن هذه المرأة، فإني أرجو أن لا يلحقها مأثم بسبب ذلك. فإن من الأمور المعتادة أن يأكل الإنسان العسل، ولم يعهد أن العسل يؤثر على الحمل في البطن. ومن هنا فيرجو أن لا يلحق هذه المرأة شيء من المأثم بسبب ذلك، إلا أن تكون قاصدة له، فإنها حينئذ تتوب إلى الله وتندم على ذلك الفعل وتستغفر لما كان منها. وأما بالنسبة لوجوب الدية في هذا الجنين، فإن سقط بدون اختيار منها وبدون قصد ولا تعمد، وفعلت هذا الفعل ومثله لا يؤدي إلى سقوط الأجنة، فأرجو أنه لا يجب عليها شيء من الدية ولا من الكفارة. وأما إن كانت ممن يعلم أن هذا الفعل يؤثر وقد يسقط الجنين، فحينئذ عليها مراجعة الجهات القضائية فيما يتعلق بأمر الدية. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: امرأة كبيرة في السن ولها عقار تؤجره، ولكن لا يكفيها وهي بحاجة لخادمة لكبار سنها، هل تعد من الفقراء وتعطى من الزكاة؟ إذا كان عند الإنسان حوائج وعنده مداخيل لا تكفي تلك الحوائج، فإنه لا بأس أن يصرف له من الزكاة ما يسدد بقية حوائجه، فإن الله تعالى قد قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمساكين هم من عندهم قدر من المال لكنه لا يكفي حاجتهم. وبالتالي فمثل هذه المرأة إذا كانت تحتاج إلى من يعينها ولا تجده من قرابتها، فلا بأس أن تعطى من الزكاة من أجل أن تفي بهذه الحاجة، فإن القيام بحاجة المرأة الكبيرة من الأمور التي لا تستغني عنها، وبالتالي لا حرج في إعطائها من الزكاة بسبب ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، والبسكم لباس الصحة والعافية، وبارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك في هذا اللقاء، جزاك الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا للمسلمين عموما صلاح الأحوال واستقامة الأمور وإدرار الأرزاق والسلامة من الأعداء، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.